بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. درسنا في هذه الليلة في منظومة ألقاب الحديث، ويقرأ الشيخ سلطان تعريف الحديث الصحيح والحسن في المنظومة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد العربي رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل، والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. فرغنا في ليلة البارحة من الكلام على شرح شروط الحديث الصحيح الخمسة، وقلت في ليلة البارحة إن من أراد أن يتقن علم مصطلح الحديث فالمدخل إلى إتقان هذا العلم حفظ هذا التعريف حفظا كما يحفظ سورة الفاتحة لا يخطئ فيه. هذه الشروط الخمسة التي تضمنها تعريف الحديث الصحيح بالإمكان أن تخرج منها أو من خلال محترزاتها أنواعا كثيرة، فتعرف من خلال هذا التعريف بقية الأنواع الأخرى التي تتعلق بصحة الحديث أو ضعفه. كيف ذلك سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. الشروط قلنا هي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة، إن شئت قلت وعدم العلة القادحة. هذه هي الشروط الخمسة، وشرحنا في يوم أمس المقصود بكل شرط من هذه الشروط. بقي معنا مما يتعلق بتعريف الحديث الصحيح محترزات هذه الشروط، وهذه المحترزات مهمة جدا. أما الشرط الأول وهو الاتصال، فمحترزاته احترز باشتراط الاتصال عن المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس، احترز بشرط الاتصال عن خمسة أنواع: عن المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمدلس. هذه الأنواع سيأتينا ذكرها فيما بعد، فلذلك لا نطيل فيها، فقط نذكر التعريف باختصار. مثلا المرسل من تعريفاته المشهورة هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي المقصود به من أدرك الصحابي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابي فلا أظنكم تجهلون المقصود به. التابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثه ماذا؟ مرسلا. والإرسال نوع من أنواع الانقطاع، فإذن حديث التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمتصل، فإذن اختل فيه شرط من شروط الصحيح، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع منه، فإذن فقد الحديث المرسل شرطا من شروط الصحيح ألا وهو الاتصال. هذا النوع الأول. النوع الثاني المنقطع. المنقطع هو الحديث الذي سقط من إسناده راو واحد أو أكثر مع عدم التوالي. المنقطع هو الحديث الذي سقط من إسناده راو واحد أو أكثر مع عدم التوالي. مثلا لو وجدنا حديثا يرويه الإمام مالك عن ابن عمر، الإمام مالك من أتباع التابعين، يعني لم يدرك الصحابة وإنما أدرك من التابعين كنافع مولى ابن عمر والزهري وغيرهما من التابعين. فإذا روى مالك الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الإسناد يكون إيش؟ منقطعا لسقوط رجل بين الإمام مالك وابن عمر. والمنقطع والمرسل بينهما تداخل، ليس هذا المكان مكان بيان ذلك التداخل، لكن إذا جاء في موضعهما لعلنا نبين ذلك إن شاء الله. فالمنقطع فقد شرطا من شروط الصحيح، لذلك احترز بالاتصال عن المنقطع، لأن الراوي فيه لم يسمع ممن فوقه كما مثلنا مالك عن ابن عمر. النوع الثالث ما هو؟ المعضل. المعضل هو ما سقط فيه راويان أو أكثر مع التوالي، ما سقط فيه راويان أو أكثر مع التوالي. فإذا روى راو حديث وبينه وبين الراوي الذي فوقه رجلان التوالي، يعني واحدا منهما خلف الآخر مباشرة، فهذا الإسناد يسمى معضلا، ولا شك أنه أشد ضعفا من المنقطع ومن المرسل، لأن هنا راويان أو أكثر على التوالي في موضع واحد، أما المرسل فراو واحد، والمنقطع كذلك إذا كان الانقطاع في موضع واحد فهو أقل ضعف من المعضل، ولا نقف عنده كثيرا لأنه سيأتينا إن شاء الله في موضع، لكن المهم أن نتبين أن هذا احترز به بقيد الاتصال. النوع الرابع الذي احترز به بهذا الشرط وهو الاتصال ماذا؟ المعلق. المعلق هو الحديث الذي حذف من ابتداء سنده راو أو أكثر. إذا جاء مصنف من المصنفين كالإمام البخاري مثلا وقال قالت عائشة، كما يعني مثلا ذكر البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هذا الحديث هكذا قول البخاري قالت عائشة معلق. لماذا؟ لأنه لم يذكر السند، حذف من عند المصنف الإسناد إلى عائشة، والبخاري هل أدرك عائشة رضي الله عنها؟ لم يدركها. البخاري أقل إسناد بينه وبين الصحابة يكون فيه رجلان، فإذا عددنا الصحابي يصبح ثلاثة رجال، لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من كم؟ من ثلاثة رجال، لأن البخاري في القرن الثالث توفي 256، وعائشة توفيت سنة كم؟ 57 أو يعني قريبا منها، وبينهما قرابة كم؟ 200 سنة. حتى لو لم يكن هذا المصنف بينه وبين من حذفه من ذكره إلا راو واحد، لكن الحذف وقع في مبتدأ السند، يسمى في الاصطلاح ذلك الإسناد معلقا، وأيضا لا نطيل فيه لأنه لعله يأتينا فنتكلم عليه في موضعه. الخامس المدلس. المدلس هو الحديث الذي وقع في إسناده تدليس، ومعنى التدليس أن يروي الراوي عمن عاصره أو لقيه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه، أن يروي الراوي عمن عاصره أو لقيه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه، بصيغة لا تقتضي السماع أو بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع كمثل عن، يأتي راوي مثلا ابن إسحاق أو أبو الزبير محمد بن مسلم أو غيرهما من الرواة الذين وصفوا بالتدليس، فيقول عن فلان، فهذه العنعنة لا ندري أمعناها سمع أم لا، فإذا كان لم يسمع ويوهم أنه سمع فهذا يسمى تدليسا، فاحترز بقيد الاتصال عن الإسناد الذي وقع فيه تدليس ويسمى المدلس. هذا الشرط الأول، وهذه محترزاته. كم محترز؟ 5. الشرط الثاني العدالة، والعدالة ذكرنا في يوم أمس أن لها شروطا 5، وهي ماذا؟ قلنا الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب الفسق والخلو من خوارم المرور. فمن خلال هذه الشروط أو الصفات الخمسة تستطيع أن تخرج المحترزات. فاحترز بكون الراوي مسلما عن كونه ماذا؟ كافرا، فرواية الكافر لا تقبل، واحترز عن كون الراوي بالغا عمن لم يكن بالغا، فرواية الصبي لا تقبل، واحترز عن كون الراوي ماذا؟ عاقلا عن المجنون، فرواية المجنون لا تقبل، واحترز عن كون الراوي فاسقا برواية الفاسق، فرواية الفاسق لا تقبل، واحترز عن كون الراوي الأول، واحترز عن كون الراوي سالما من الفسق، احترز بذلك عن الفاسق. والأمر الأخير خوارم المروءة، واحترز بها عمن كانت مروءته مخرومة، فهذا لا تقبل روايته. يلحق بعض أهل العلم بذلك المبتدع، لأنهم يلحقون المبتدع بالفاسق، والمبتدع فيه تفصيل طويل لا يمكننا الآن الكلام على ذلك بالتفصيل، وسأل بعض إخوتكم عن ذلك، لكن هذه الجلسة المختصرة لا تكفي للكلام عليه، على رواية المبتدع، فلذلك يعني نكتفي بما تقدم، وإذا وجدنا وقتا في المستقبل إن شاء الله نتكلم على ذلك، لأنها مسألة شائكة ودقيقة جدا، فتحتاج إلى بسط قول وعبارة طويلة، وهذا الآن ليس متاحا. نعم، فهذه هي المحترزات التي احترز بها باشتراط ماذا؟ العدالة. هناك محترزات احترز بها أو احترز منها باشتراط العدالة والضبط معا، وهي رواية مجهول العين، ورواية مجهول الحال، ورواية المبهم، لأن هؤلاء الثلاثة لا نعرف عدالتهم ولا نعرف ضبطهم، فباشتراط العدالة والضبط معا يخرج مجهول العين، ويخرج مجهول الحال، ويخرج الراوي المبهم. مجهول العين تعريفه من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل، هذا مجهول العين. ومجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل. والمبهم من لم يسمى، يقال في السند عن رجل، من هو هذا الرجل؟ لم يسمى في الإسناد، هذا يسمى في الاصطلاح ماذا؟ مبهم. فباشتراط العدالة والضبط معا يخرج هؤلاء الثلاثة، لأننا لا نعرف عدالتهم ولا ضبطهم، ولا نعرف أشخاصهم وحتى نعرف أحوالهم. طيب، الشرط الرابع وهو عدم العلة، احترز به عن الأحاديث المعلة بأنواعها الكثيرة، ومنها الحديث المعل، والحديث المضطرب، والحديث المقلوب، وغيرها. كل حديث معل بعلة من العلل فاحترز بهذا القيد وهو عدم العلة منه. الحديث المعل هو الحديث الذي وجدت فيه علة خفية قادحة، والحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متباينة، والمقلوب هو الحديث الذي يحدث فيه قلب في إسناده أو متنه. هذه الأنواع ستأتينا إن شاء الله بما يأتي من الأبيات. ولا شذوذ، هذا الشرط الخامس والأخير، عدم الشذوذ، واحترز به عن نوعين، عن الشاذ وعن المنكر. أما الشاذ فنصا، وأما المنكر فمن باب الأولى، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، فإذا اشترطنا عدم الشذوذ فمن باب الأولى أن يخرج ماذا؟ المنكر. والشاذ هذا أحد أنواعه الذي ذكرناه الآن، له نوع آخر يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وكذلك المنكر. بعد أن فرغ من تعريف الحديث الصحيح، نعم يعني في الخامس قلنا عدم الشذوذ، ما سمعت ما تقول، تكلمت لعلك لم تظلم. طيب أمزح معك. طيب، ولا ثم انتقل بعد تعريف الحديث الصحيح انتقل إلى تعريف الحديث إيش؟ الحسن، وربط بين تعريفي الحديث الصحيح والحديث الحسن، لكنه ذكر هنا نوعا من أنواع الحسن وهو الحسن لذاته، فهو يقول والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. فإذا الحسن تعريفه هو تعريف الحديث الصحيح، يشترط فيه الشروط التي تشترط في الحديث الصحيح إلا شرطا واحدا فيختلفان فيه. فيشترط في الحديث الحسن لذاته أن يكون الإسناد متصلا، وأن يكون رواته عدولا، وألا يكون شاذا، وألا يكون معلا. طيب إذن أين موضع الاختلاف بين الصحيح والحسن؟ في الضبط. راوي الحديث الصحيح ضبطه تام، لا خلل في ضبطه، أما راوي الحديث الحسن فضبطه خف، قل ضبطه، يقع له أخطاء يسيرة، عنده حفظ لكنه قد يخطئ. فالأصل أنه يحفظ لكنه قد يخطئ، فحديثه حسن. وتنتبهون إلى قد هنا قبل الفعل المضارع كما مر في النحو، قد يخطئ يعني للتقليل، لذلك قالوا قل ضبطه أو خف ضبطه. اللغة العربية نحتاجها في المصطلح وفي كل العلوم. فإذا الحسن هو الحديث، تعريف الحسن، وهنا التعريف لأحد أنواع الحسن وهو الحسن لذاته، هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا تعريف الحديث الحسن لذاته. لماذا هو حسن لذاته؟ سيأتينا أن هناك نوعا آخر للحسن هو الحسن لغيره، لكن نأخذه بعد أن نأخذ الضعيف لأنه مرتبط به. أما الحسن لذاته هو في ذاته حسن، ولذلك سمي حسنا لذاته، لا يحتاج إلى غيره حتى يصير حسنا. نعم يا شيخ. ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلال. نعم، يقولون في المثل وبضدها تتبين الأشياء. فالآن مر معنا الصحيح وذكرنا أنواعا كثيرة للضعيف، لأنه إذا عرفنا الصحيح عرفنا الضعيف، لذلك قال ثم الضعيف ما به اختلال في شرط. فهذه الشروط الخمسة التي ذكرناها للحديث الصحيح إذا اختلت كان الحديث ماذا؟ ضعيف. إذا اختل الاتصال بأن كان الحديث مرسلا أو منقطعا أو معضلا أو معلقا أو مدلسا كان الحديث ماذا؟ ضعيف، صار الحديث ضعيف. إذا اختل الضبط بحيث كان الرجل سيء الحفظ أو فاحش الغلط أو شديد الغفلة، كان الرجل سيء الحفظ أو شديد الغلط أو شديد الغفلة صار الحديث ماذا؟ ضعيف. إذا كان الراوي مجهولا لا نعرف ضبطه ولا نعرف عدالته صار الحديث ماذا؟ ضعيف. وهكذا إذا كان الحديث معلا فهو ضعيف، وإذا كان شاذا فهو إيش؟ ضعيف. فإذا من خلال تعريف الحديث الصحيح استطعنا أن نعرف أنواعا كثيرة من أنواع إيش؟ المصطلح. طيب، قلنا قبل قليل إن الناظم ذكر فقط نوعا واحدا من أنواع الحسن وهو الحسن لذاته، بقي النوع الثاني ويسمى الحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وانجبر بمجيئه من طرق أخرى. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وانجبر بمجيئه من طرق أخرى. فإذا الحديث الحسن لغيره في أصله حديث ماذا؟ ضعيف، لكن هذا الضعف زال بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا الحديث جاء له طريق آخر ضعيف لكنه ليس شديد الضعف. فلذلك يعني كما يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد المتعلق بالحديث، يقول إنهم يشبهون الحديث الصحيح والضعيف بالرجل. هناك رجل صحيح ليس به مرض قوي يستطيع أن يقوم بالأعمال كلها، وهناك رجل معه مرض خفيف لا يعوقه عن مداولة الأعمال، يعني كصداع خفيف أو نحوه، وهناك رجل مريض يستطيع أن يمشي إذا اتكأ على غيره، وهناك رجل مريض طريح على الفراش لا يستطيع أن يمشي لا إذا اتكأ على غيره ولا يستطيع القيام البتة، وهناك رجل هو أقرب إلى الهلاك والموت لا ينفع فيه علاج ولا ينجى. فكذلك الحديث حديث صحيح وحديث حسن لذاته فيه نوع ضعف يسير لكن لا يخرجه عن حيز الاحتجاج، وهناك حديث حسن لغيره لا يقوم بنفسه لكنه يقوم مع وجود غيره، وهناك حديث ضعيف لا يقوم بنفسه حجة، وهناك حديث موضوع تالف لا يصلح الاحتجاج به. ارجع إليه ذكاء. فهذا هو الحسن لغيره. يسأل زميلكم أنه مثل ما ذكرنا أن هناك حسنا لذاته وأن هناك حسنا لغيره، ألا يوجد صحيح لغيره؟ نعم يوجد صحيح لغيره، وجزاه الله خيرا على هذا السؤال لأن ربما لو لم يسأل لم أذكر. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته الذي تعددت طرقه، الحديث الحسن لذاته الذي تعددت طرقه. موضع وقوف فهذا الوقوف عنده حسن. موضع وقوف يبقى فائدة على سبيل الفائدة أيضا وهي تتعلق بدرسنا. قد يسأل سائل ويقول الحديث الصحيح أو الراوي فيه العدل الضابط نعرفه بأن يقال فيه مثلا ثقة أو حافظ متقن أو ثبت ونحو هذه العبارات. طيب الحديث الحسن ما هي؟ الحسن لذاته ما هي العبارات التي تدل على حسن حديثه؟ من العبارات التي تدل على أن هذا الراوي من رواة الحديث الحسن لذاته، ويحكم على حديثه بالحسن أن يقال فيه مثلا صدوق ولم يضعف، صدوق يعني هذه القولة ولم يأتي فيه تضعيف معتبر، أو أن يقال فيه صالح الحديث أو حسن الحديث أو لا بأس به أو ليس به بأس ونحوها من العبارات. إذا لم يختلف فيه اختلافا معتبرا، إذا لم يختلف فيه اختلاف معتبر يؤدي إلى تضعيفه. طيب نتوقف هنا، إذا كان هناك أسئلة تتعلق بدرسنا فلا بأس. عن السؤال لا علاقة. أحد الأخوة يسأل يقول: ما المراد بقولهم حديث حسن صحيح وقولهم حديث حسن غريب؟ قول المحدثين وخاصة الترمذي هو الذي اشتهر بهذا الاستعمال أنه يقول حديث حسن صحيح، هذا المصطلح من المصطلحات التي اختلف أهل العلم في تفسيرها، واختلفوا لوجود إشكال فيه، لأنه كيف يكون الحديث حسنا ويكون صحيحا في نفس الوقت؟ ومعلوم أن الحديث الصحيح أعلى مرتبة من الحديث الحسن، فكيف يكون الحديث حسن صحيح في وقت واحد؟ فهذا المصطلح يعني فيه 10 أقوال، من أهم تلك الأقوال قالوا حسن صحيح أي أنه حسن باعتبار، صحيح باعتبار آخر، بمعنى أنه حسن عند قوم وصحيح عند قوم، يعني راوي مختلف فيه، فبعضهم يحسن حديثه وبعضهم ماذا يصحح حديثه. فإذا تقدير هذه العبارة حسن أو صحيح، يعني الشك هذا الحديث بين أن يكون حسنا أو أن يكون صحيحا. ومعنى آخر أو قولا آخر، حسن باعتبار أصله، صحيح باعتبار تعدد طرقه، يعني جاء من طريق حسن وجاء من طريق صحيح. فهنا تقدير العبارة يصير حسن وصحيح، أي أن هذا الحديث له طريق حسن وله طريق ماذا؟ صحيح. وقول ثالث ونكتفي به، أن قول الترمذي حسن صحيح لتأكيد الصحة، كما تقول هذا حديث صحيح قوي، فأنت تريد أن تؤكد الصحة، فتكرار العبارة يؤدي إلى إيش؟ إلى التأكيد، أو أن تقول هذا حديث ثابت قوي. أما حسن غريب فالترمذي عرف الحديث الحسن لأنه الحديث الذي ليس بشاذ وليس فيه راو متهم ويروى من غير وجه. أنا عندي يعني في رسالة الدكتوراه هذا الموضوع، وما زلت في البحث، ولذلك لا أستطيع أن أصدر حكما جازما الآن لأني لم أنتهي، لكن غالب الأحاديث التي مرت علي تدخل تحت التعريف، وأما الغرابة فيعني بها الغرابة النسبية، وسيأتينا هذا إن شاء الله. هذا السؤال من الكويت يقول: هل يقوى الحديث الضعيف بموافقته للقرآن؟ معناه يتقوى، شيء موجود في القرآن يقال فيه إن معناه صحيح وإن كان الحديث ضعيفا. ها؟ نعم. ويقول أيضا: ما قولك في من يقول لم يضعف أهل الحديث راو بخوارم المروءة؟ أهل الحديث الذين هم أعلم منا بذلك هم الذين ذكروا هذا الشرط وضربوا له أمثلة، فهم ذكروه ومثلوا له، ولذلك لا نستطيع أن نقول هذا القول. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، لو تكلمت عن رواية المبتدع باختصار. الاختصار فيها مخل، ما يمكن. وهذا يقول: عفى الله عنك، ما هو الأحسن، حفظ البيقونية أم هذه المنظومة للمبتدئ؟ وبماذا تنصح في التدرج في حفظ متون مصطلح الحديث؟ وفي درس ليلة البارحة ذكرت جوابا لهذا السؤال، فقلت إن هذه المنظومة التي بين أيدينا، ألقاب الحديث أو طرفة الطرف، هذه المنظومة تمتاز عن البيقونية بدقة تعاريفها، ذكرت هذا في يوم أمس، فلعل السائل لم يكن حاضرا. أما التدرج في مصطلح الحديث فذكر أهل العلم، فالمبتدئ يبدأ بالمختصرات الصغيرة قليلة الحجم كمثل البيقونية أو هذه المنظومة التي بين أيدينا، ألقاب الحديث أو طرفة الطرف، أو مثلا يبدأ بنخبة الفكر، لكن نخبة الفكر الأولى أن يؤخرها بعد أن يأخذ مثل البيقونية أو هذه المنظومة التي بين أيدينا، لأن عباراتها دقيقة وتحتاج أن يكون الطالب قد قطع مرحلة في المصطلح. فإذا أولا البيقونية أو ألقاب الحديث، وثانيا ينتقل إلى مرتبة أخرى يدرس نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر، أو يدرس للحافظ ابن حجر، أو يدرس كتاب الموقبة للحافظ الذهبي، ثم أو مثلا الباحث أو ليس الباحث الحديث، اختصار علوم الحديث لابن كثير، ومعه الباحث الحديث للشيخ أحمد شاكر. هذه المرحلة كم؟ الثانية. المرحلة الثالثة ينتقل إلى الكتب التي هي أوسع كتدريب الراوي وما شابهه من الكتب، أو شرح الألفية، ألفية العراقي للعراقي نفسه. والمرحلة الرابعة هي القراءة في مثل فتح المغيث، الكتب المطولة جدا كفتح المغيث، أو الكتب الأصول التي اعتمد عليها المؤلفون في المصطلح كالكفاية للخطيب ومعرفة علوم الحديث للحاكم والمحدث الفاصل للرام هرمزي وغيرها من الكتب. ولا يعني ذلك كما ذكرت في يوم أمس، لا يعني أن من درس المصطلح على هذا النحو يصبح له أهلية التصحيح والتضعيف، بل يحتاج إلى علوم أخرى ليس هذا المجال الآن لتعدادها. وهذا السائل يقول: هل الحديث الحسن لغيره يرتقي للصحيح بنوعيه؟ أما للصحيح لذاته فما يمكن يرتقي، لأنه يغاير التعريف، لكن لعل السائل يعني للصحيح لغيره. بعض أهل العلم يقولون، وخاصة هذا يجري في عمل الشيخ الألباني عليه رحمة الله، إذا رأى أن الحديث تعددت طرقه وكثرت مع ضعفها لكن كثرت كثرة كثيرة، فإنه يصحح الحديث ويعني أنه صحيح لغيره، فتقوم هذه الكثرة مقام الصح العدالة والضبط. يقول السائل: ما معنى إن وجد في كتاب التقريب أو التهذيب هذا الراوي من الدرجة الثامنة أو السابعة ونحو ذلك؟ وكتاب التقريب يقصد تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، ولا يقول الدرجة، يقول الطبقة، من الطبقة الثامنة، من الطبقة التاسعة، الثانية إلى آخره. هذه الطبقات يعنى بها الطبقات الزمنية، الطبقات الزمنية. الطبقة في الاصطلاح، هذه الطبقة الزمنية تعريفها القوم المشتركون في السن والإسناد. فإذا كان بعض أهل العلم مشتركون في السن والإسناد فهؤلاء يسمون طبقة، من هم أعلى منهم طبقة أعلى منهم، من هم أدنى منهم طبقة أدنى منهم. فإذا قال مثلا هو يقول صحابي، يعني هذه هي الطبقة الأولى، الطبقة الثانية والثالثة والرابعة هذه طبقات التابعين، الطبقة الخامسة طبقات من أدرك عصر التابعين لكن لم يلقى أحدا من الصحابة، وهكذا إلى آخر الطبقات حينما تأتيك طبقة البخاري والإمام أحمد وغيرها. نعم. يقول: ما هو الفرق بين الشاذ وبين زيادة الثقة؟ هذا إن شاء الله لعلنا نبلغه في شرح المنظومة. يقول السائل: لي رغبة في حفظ إحدى الألفيتين، فبماذا تنصحونني؟ يقصد السائل هل يحفظ ألفية العراقي في مصطلح الحديث أو يحفظ ألفية السيوطي في مصطلح الحديث. الجواب عن ذلك هو مخير، إن شاء هذه وإن شاء تلك. لماذا؟ لأن لكل واحدة منهما ميزة لا توجد في الأخرى. فألفية العراقي من ميزاتها جودة نظمها واعتناء الحافظ العراقي بنظم تفاصيل علوم الحديث، وهذا لا يوجد في ألفية السيوطي. فهذه ميزة لماذا؟ لألفية العراقي، بل إنه في بعض الأبيات يذكر لك القول ويذكر لك قائله، هذا في كثير من الأبيات عند السيوطي لا يوجد. السيوطي يمتاز تمتاز ألفيته بكونه متأخرا، جاء بعد الحافظ العراقي وجاء بعد الحافظ ابن حجر وغيرهما من الحفاظ، فجاءت ألفيته أجمع أكثر مسائل. والسيوطي مشهور بالجمع والتتبع، فتجد فيها زيادات لا توجد في ألفية العراقي. فإذا لكل من الألفيتين ميزة، فإن شاء يحفظ هذه أو تلك، وهو مع حفظه لإحداهما لا يستغني عن شروحهما، والشروح تسد الثغرة التي توجد أو النقص الذي يوجد في إحدى الألفيتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.